بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونبدأ الآن من النظم الحادي عشر، لأن ما قبله في المقدمة، ونحن ليس عندنا وقت حتى نتوسع في المقدمة، لكن نبدأ من النظم الحادي عشر ونأخذ باختصار الليلة إن شاء الله. وإذا أحضرتم الكتاب في المستقبل إن شاء الله ندرس إن شاء الله دراسة لا بأس بها. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. بيت. نعم. قال الناظم رحمه الله: وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية. وهذه منظومة، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى هذه المنظومة التي نظمها في علم الفرائض. هذه المنظومة، والقاعدة عند أهل اللغة أن الإشارة لا بد أن تكون إلى موجود، الإشارة لا بد أن تكون إلى موجود، وهو يقول وهذه إشارة. قالوا: إن كان الماتر رحمه الله تعالى أو الناظم كتب هذه المقدمة بعد ما ألف الكتاب، فنعم أشار إلى موجود، وإن لم يكن قد كتبها بعد كتابة الكتاب، وإنما كتبها قبل، قالوا هذه إشارة إلى موجود في الذهن، لأنه سيأتي وينظمه، موجود في الذهن سيأتي وينظمه. قال: وهذه منظومة محتوية، يعني حوت أصول علم الفرائض، منطوية على كل ما يتعلق بهذا باختصار شديد. وهذه منظومة محتوية على أصول علم الفرائض، وستأتيكم الأصول، ستأتي إن شاء الله أصول علم الفرائض مفصلة إن شاء الله. منطوية يعني انطوت هذه المنظومة على هذه الأصول باختصار شديد، وهو كما قال رحمه الله تعالى، اختصر اختصار غير مخل لكنه اختصار مفيد. نعم. بالغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا. نعم، بالغت في اختصارها، اختصار هذه المنظومة التي نظمها في علم المواريث رحمه الله تعالى، بالغت في اختصارها، يعني اختصار لا اختصار مخل ولا تطويل ممل، وهو كذلك اختصرها رحمه الله تعالى اختصار مفيد جدا إن شاء الله. بالغت في اختصارها، نعم، موضحا وضح يعني بين وأفصح عن الأحكام المتعلقة بهذا العلم في هذه المنظومة، المنظومة التي ذكرها رحمه الله تعالى. وهذا المؤلف الذي نظم هذه المنظومة اسمه محمد بن حجازي، ابن محمد، محمد ابن حجازي ابن محمد الحلبي الشافعي. ذكروا في ترجمته أنه فقيه أصولي فرضي نحوي صرفي، وأيضا وذكروا عنه أشياء كثيرة رحمه الله تعالى، وناظم أيضا هو كذلك. هذا المؤلف توفي سنة 1205 هجري، 1205 هجري رحمه الله رحمة واسعة. طيب، اختصر هذا النظم اختصار وحرره ووضحه وبينه لطالب العلم الذي يريد طلب العلم في هذا الفن. نعم. محررا أقوالها منقحا. محررا أقوالها يعني الخلاف الذي ورد في بعض المسائل حررها رحمه الله تعالى تحرير جيد ينسبها إلى قائليها، ينسبها إلى قائليها، أو أنه يعني يوثقها بالنسبة إلى من قالها. وبعض المسائل الفرضية فيها خلاف عند أهل العلم، محررا أقوالها منقحا ينقحها يعني من الزيادات والحشو الذي قد يكون فيها، لأن قصده رحمه الله تعالى النفع والفائدة والتحرير. نعم. سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. إذن اسم الكتاب، من أراد أن يبحث عن الكتاب، القلائد البرهانية. القلائد البرهانية، والقلائد جمع قلادة، والقلادة ما يحيط بالعنق سواء كان من الحلي أو من غيره، كل ما يحيط بالعنق يسمى قلادة في اللغة، سواء كان من الحلي أو من غير الحلي. البرهانية نسبة إليه، نسبة إلى البرهاني الناظم رحمه الله تعالى. نعم. لما غدت لطالبيها دانية. لا، لما غدت لطالبيها دانية، طالبي يعني طالبي هذا النظم الذي احتوى على هذه الأحكام الفرضية، دانية يعني قريبة، قريبة، قريبة الفهم، قريبة التحصيل، دانية من دنو الشيء إذا قرب. نعم. والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. إذن هذا دعاء من الماتر رحمه الله تعالى، من الناظم رحمه الله تعالى، أن ينفع بها المشتغل بها وأن يخلص له العمل. نسأل الله عز وجل أن يجيب دعاءه. وهذا العلم يا إخوة، هذا العلم أعني علم الفرائض، يقول بعض أهل العلم أنه يساوي نصف العلم. لماذا يساوي نصف العلم؟ كيف؟ قالوا لأن العلم إما أن يتعلق بأحكام الدنيا أو يتعلق بأحكام الآخرة، فما يتعلق بأحكام الآخرة هو علم الفرائض، وما يتعلق بأحكام الدنيا كالبيع والإجارة والصلح والأحكام المعروفة عندكم، الأبواب المعروفة. فالأحكام أحكام الفقه تنقسم إلى قسمين بالنسبة لهذا المجال، أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. ولهذا قيل إن هذا العلم، يعني علم الفرائض، يساوي نصف العلم، يعني شطره. وورد أنه أول علم يرفع، أول علم يرفع من الأرض، وإن كان الحديث الذي ورد فيه مقال، لكن استدل به بعض الفرضيين. طيب، أول علم يرفع من الأرض، كيف يرفع؟ يعني يحمل حمل ويرفع من الأرض إلى السماء؟ قالوا لا، بموت العلماء العارفين بعلم الفرائض، بموت العلماء العارفين بعلم الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. فالمقصود برفع العلم أي علم، أي علم شرعي، بموت الحاملين له. وهنا العلم الفرائض قالوا أول علم يرفع، أي بذهاب الحاملين لهذا الفن. وذكروا أيضا في ذلك حديث، يعني الذين قالوا أنه نصف العلم، ذكروا فيه حديث أيضا، حديث أبي هريرة، وأنه نصف العلم، لكن هذا الحديث أيضا ضعفه بعض المحققين. فالمهم، العلم لا شك ولا ريب في فضله، ولا شك وأنه من أفضل العلوم، من أفضل العلوم الشرعية، لا نقول أنه أفضلها على الإطلاق، لكن من أفضلها، لأن أفضل العلوم الشرعية على الإطلاق ما هو؟ ما هو أفضلها؟ أفضل العلوم الشرعية العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. لكن نحن نقول هذا العلم من أفضل العلوم الشرعية، لا نقول أفضلها. نعم. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقا. انتبهوا هنا، الأمور التي يعدها أهل العلم مقدمات للفرائض خمسة، العلوم التي يذكرها العلماء مقدمات لعلم الفرائض خمسة: واحد، الحقوق المتعلقة بعين التركة. اثنين، تجهيز الميت يعني المورث. ثلاثة، الدين المرسل. أربعة، الوصية. خمسة، علم المواريث. هذه المقدمات. طيب، عندنا الآن الحقوق المتعلقة بعين التركة ما هي؟ قالوا الرهن الموثق، يعني دين موثق برهن، دين موثق بعين، دين على الميت موثق بعين رهن بيد المرتهن، ومات المرتهن، المرتهن المورث. طيب، ثانيا الجناية، إذا حصلت جناية من رقيق من عبد على شيء من المال وأوجبت هذه الجناية مال أيضا متعلقة بعين التركة. ثلاثة، الزكاة، إذا مات الميت وفي تركته زكاة وحق لأصحاب الزكاة أو أهل الزكاة يعتبر متعلق بعين التركة. وهذه الحقوق المتعلقة بعين التركة، وأذكر لكم يعني مثال: مثلا إنسان عليه 1000 ريال دين، قال يعني من له الدين؟ قال لا أقبل حتى تعطيني رهن. يقول مثلا المرتهن الذي صاحب التركة الذي توفي فما بعد: لا أقبل حتى تعطيني رهن. فأعطاه رهن مقابل هذه 1000. قال يعني مثلا إذا لم يحصل لك السداد تأخذ الحق من هذا الرهن، من هذه العين. طيب، الجناية أيضا، جناية الرقيق، جنى رقيق جناية لا توجب القصاص، وإنما جناية خطأ أو شبه عمد، أو توجب القصاص لكنه عفى من له الحق عن القصاص، هذه جناية مالية، هذه متعلقة بالرقيق بالعبد، والعبد جزء من التركة، جزء من التركة. أيضا لو أن المال وجبت فيه الزكاة، يعني مثلا عندها 40 شاة، كم الواجب فيها؟ 40 شاة، كم الواجب فيها؟ شاة واحدة. طيب، لو أن هذه الشياه هلك منها 39، كم بقي؟ ها؟ بقي شاه واحدة، هل تكون في مونة التجهيز أو تكون في أو يسدد بها أو يعني تعطى أهل الزكاة أصحاب الزكاة الشاة؟ هذه الشاة سيأتيكم الخلاف الآن. إذن العين المرهونة والجناية المتعلقة برقبة العبد ومال الزكاة الموجود هنا، يعني الموجود في التركة وقد هلكت التركة، هل يقدم أولا على تجهيز الميت أو يقدم تجهيز الميت عليه؟ أما مذهب الشافعي الذي ذكره الماتن، لأنه شافعي الماتن، الناظم شافعي، فيقول هذه الحقوق تقدم على تجهيز الميت. تجهيز الميت كيف يعني؟ يعني إجرة الغاسل وثمن الكفن وإجرة القبر أو قيمة القبر وإجرة الحامل الذي يحمله للقبر، هذه كلها تعتبر مونة التجهيز. الشافعي رحمه الله تعالى يقول الحقوق المتعلقة بعين التركة تقدم على التجهيز. طيب، من يجهز الميت؟ قال تجهيزه بيت المال، يجهزه بيت المال. وهذه والذي بقي، الذي بقي يكون للوراء، يكون مثلا للحقوق المتعلقة بعين التركة. فلو فرضنا مثلا أنه قد خلف الميت الذي مات 100 ريال مثلا، مثال، وعليه رهن ب100 ريال، وتجهيزه يكلف 100 ريال، تجهيزه. على قول الشافعي هنا المية تكون لمن؟ تكون لمن هنا؟ تكون لمن؟ لصاحب الرهن، تكون لصاحب الرهن. طيب والتجهيز؟ يقول بيت المال. طيب لو فرضنا أن جناية الرقيق هذه المتعلقة برقبة الرقيق 100 ريال وتجهيز الميت 100 ريال، على قول الشافعي تقدم الجناية ولا يقدم التجهيز؟ الجناية. إذن تكون المية لمن؟ تكون المية لصاحب الحق المجني عليه الذي جنى عليه الرقيق. كذلك الزكاة، إذا كان الزكاة في التركة ما ولم يبقى من التركة إلا 100 ريال والحق الواجب في التركة 100، يعني الزكاة 100 ريال أو شاة تساوي 100 ريال، تكون لأهل الزكاة ومولة التجهيز في بيت المال. هذا مذهب الشافعي. لكن مذهب تلميذه أحمد، تعرفون أحمد؟ من هو أحمد؟ ابن حنبل؟ ها هذا اسمه أبيه يعني حنبل؟ أحمد ابن محمد ابن حنبل. اعرفوا الأئمة يا إخوان، كثير من الناس الآن في هذا العصر يعرف أسماء الممثلين والرقاصين ولاعبي الكرة ولا يعرف أسماء العلماء، ليس كذلك؟ هذه مشكلة دي. إذن مذهب أحمد بن حنبل وهو تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ مالك رحم الله الجميع، مذهب الإمام أحمد يقدم التجهيز على الحقوق المتعلقة بعين التركة. فهمتم؟ يقدم التجهيز على الحقوق المتعلقة بعين التركة. طيب كيف يقدم التجهيز؟ قالوا لأن التجهيز متعلق بضرورة الإنسان، وفي الحياة تقدم ضرورة الحي. فمثلا لو أن إنسان أحاطت به الديون وهو حي، الديون من كل جهة، ويضطر إلى الطعام ويضطر إلى اللباس، هل هذا المال الموجود يصرف في ضرورته أو في اضطراره أو يصرف في الديون؟ أين يصرف هذا المال؟ يصرف في اضطراره، إذن لأنه مضطر في الحياة فيقدم اضطراره على الديون. كذلك أحمد يقول يقدم اضطراره في بعد الموت أيضا على الحقوق المتعلقة بعين التركة. فيكون التجهيز الأول إذا بقي من التركة باقي يكون خاص بالتجهيز، وعلى المثال الذي ذكرناه سابقا 100 تكون للتجهيز. والتجهيز قلنا ماذا؟ ما هو التجهيز؟ ثمن الكفن، ها، وثمن الماء الذي يغسل به الميت، وأجرة القبر أو ثمن القبر، وأجرة الحامل إلى آخر. هذا تجهيز الميت، وهذا هو الراجح، أن تجهيز الميت يقدم على الحقوق المتعلقة بعين التركة. مفهوم يا إخوان؟ المشكلة ما معكم أنتم كتاب، ها؟ إذن الحقوق التجهيز يقدم على الحقوق المتعلقة بعين التركة لأنه أمر يتعلق بضرورة الإنسان، وضرورته في الحياة تقدم على الديون، كذلك ضرورته بعد الموت تقدم على الحقوق المتعلقة بعين التركة، على الديون أيضا تقدم على الديون أيضا. طيب بقي شيء وهو الدين المرسل. الدين المرسل على قول الإمام أحمد يكون الترتيب هكذا، الترتيب أولا مولة التجهيز، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة. وهي ما هي الحقوق المتعلقة بعين التركة؟ الدين المرهون الذي له رهن، والجناية، والزكاة. على ترتيب قول الإمام أحمد أولا مولة التجهيز، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة، وعلى قول الشافعي الحقوق المتعلقة بعين التركة ثم التجهيز. طيب الدين المرسل، طيب دين ما يعني مرسل؟ ما لا ليس فيه رهن، دين مرسل على إنسان مات وعليه دين، يعني المرسل الذي ليس له رهن. هذا أيضا يكون في المرتبة بعد ماذا؟ بعد مونة التجهيز وبعد الحقوق المتعلقة بعين الترك. يعني ترتيبه كم؟ ترتيبه كم؟ الثالث ولا الرابع؟ الثالث. واحد التجهيز، مونة التجهيز. اثنين الحقوق المتعلقة بعين التركة. ثلاثة الدين المرسل. وهكذا. واضح يا اخوان؟ واضح ولا لا؟ انتم فاهمين ولا لا؟ ان كان ما انتم فاهمين ما بيتعب نفسي معكم. طيب، اذا الذي يرغب وغدا يحضر المنظومة الذي يرغب. طيب اقرأ. يبدأ اولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقا به وجان وزكاة تلقى، ثم بتجهيز يليق عرفا. هذا بناء على ترتيب الشافعي رحمه الله. نعم. ولجهاز عرفة قال الماتن ثم بتجهيز يليق عرفا، يعني على حسب حال الميت. على حسب حال الميت، إن كان غنيا حسب حاله، إن كان متوسط حسب على حسب حاله، إن كان فقير على حسب حاله. يعني لا يشترى للفقير كفن بثمن كثير، ولا يؤخذ له يعني الشيء الحقير، عرفا يعني المتعارف عليه. المتعارف عليه أن هذا الميت يعني يجهز بكذا، بالجهاز المعروف. نعم. ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا ثم بدين مرسل. هذه الجملة معترضة. الدين المرسل بيناه لكم، الذي ليس فيه رهن، لكن تجهيز الزوجة هذه جملة معترضة. إذا ماتت الزوجة ولها مال، تجهيزها على زوجها أو في مالها؟ انتبهوا، يعني الآن الزوجة نفقتها في الحياة على من؟ على زوجها، ليس كذلك؟ طيب الآن هذه الزوجة المحترمة التي عاشت مع زوجها سنين وكانت بينهما عشرة وصحبة ماتت، هل يجب على الزوج أن يجهز تجهيز الميت المعروف الذي سمعتم؟ الكفن، إجرة الغاسل، ثمن الماء، إجرة الحامل، يعني قيمة إجرة القبر أو قيمة القبر إلى آخره، تجهيزه على زوجها أو في مالها. المات الناظم رحمه الله تعالى فصل في المسألة، يقول إن كان زوجها موسرا فمونة تجهيزها عليه. إن كان زوجها موسر يعني غني، مونة تجهيزها عليه ولا على غيره؟ على من؟ على الزوج. وإن كان معسرا ففي مالها، ففي مالها. قالوا لماذا؟ قالوا لأن نفقتها واجبة عليه، إذن يجب تجهيزه عليه إذا كان معسرا، إذا كان موسرا. وأيضا قالوا لأن هذا من محاسن الأخلاق ومكارم العادات، أن الزوج يكرم زوجته، فإذا كان موسرا فتجهيزها عليه. طيب مالها لمن؟ للورثة، مالها للورثة. طيب إذا كان الزوج فقير، تجهيزها أين؟ من مالها. لكن الشيباني يقول لا. الشيباني من هو؟ أحمد بن حنبل. الشيباني يقول لا، تجهيزها في مالها مطلقا، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. ليه يا أحمد؟ قال لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها في الحياة مقابل الاستمتاع، والاستمتاع الآن قد انقطع وانتهى، فيكون تجهيزها في مالها، وما فضل عن تجهيزها يكون لمن؟ من المال للورثة. واضح يكون؟ واضح، ما في إشكال؟ طيب، وهذا هو الراجح. الراجح إن شاء الله أن تجهيز المرأة في مالها إذا كان لها مال وليس على زوجها. ها؟ لا، هذا هو الشافعي الذي يقول إذا كان موسرا تجهيزه على زوجها، هذا الشافعي رحمه الله. ها؟ لا، الترتيب الأول الشافعي اللي يقول يعني مثلا الحقوق المتعلقة بيعني التركة تقدم على التجهيز، تقدم على التجهيز، هذا قول الشافعي. لكن قول الإمام أحمد يقول التجهيز يقدم على الحقوق المتعلقة بعين التركة. طيب هذا يعني كما سوى الدين المرسل يأتي في المرتبة، أي مرتبة؟ الثالثة، المرتبة الثالثة. الرابعة الوصية. نعم اقرأ. ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. إذن الوصية في تأتي في المرتبة، أي مرتبة؟ الرابعة، بعد التجهيز وبعد الحقوق المتعلقة بعين التركة وبعد الدين المرسل تأتي الوصية. لكن الماتر رحمه الناظم رحمه الله تعالى اشترط لذلك شرطين. الشرط الأول أن تكون الوصية الثلث فأقل، يعني ثلث المال فأقل. الشرط الثاني أن تكون لأجنبي، أن تكون لأجنبي لا تكون لوارث. طيب الدليل على أن الوصية يجب أن تكون الثلث فأقل، الدليل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعوده وكان مريض، فقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا عليه الصلاة والسلام. قال فبالشطر يعني بالنصف؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كبير، ولهذا الثلث والثلث كثير. ولهذا استحب كثير من العلماء أن تكون الوصية أقل من الثلث، لكن لو كانت بالثلث يجوز، لكن المستحب والأفضل أن تكون أقل من الثلث، يعني بالخمس مثلا. طيب هذا جانب، يعني الثلث فأقل. طيب ولأنه قالوا أيضا دليل آخر، ولأنه لو أوصى، ولهذا يأتي في المسألة في الشرط الثاني. طيب الشرط الثاني قالوا أن تكون الوصية لغير وارث، يعني لا يرث. الدليل أن الوصية للوارث تعدي لحدود الله، الوصية للوارث فيها تعدي لحدود الله عز وجل، والله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالوصية للوارث فيها تعدي لحدود الله، والحديث أيضا يدل على المنع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. إذن الناظم رحمه الله تعالى اشترط لتقديم الوصية شرطين، أن تكون الثلث فأقل وأن تكون لغير وارث. ها مفهوم يا إخوان؟ مفهوم؟ طيب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أيهما يقدم، الدين أو الوصية؟ نحن قلنا هنا الدين يقدم على الوصية، ليس كذلك؟ هنا نحن قلنا هنا الدين يقدم على الوصية، وهو كذلك، الدين يقدم على الوصية. طيب الله عز وجل قدم الوصية في القرآن على الدين، قال الله عز وجل من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال الله عز وجل من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقال جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، ثم قال ومن بعد وصية يوصى بها أو دين. الوصية قدمت على الدين في القرآن، ليس كذلك؟ طيب نحن قلنا إن الدين يقدم على الوصية، خالفنا القرآن ليس كذلك؟ لا ما خالفنا إن شاء الله، الوصية تقدم على الدين، وأظن هذا أظنه إجماع. لماذا تقدم على الدين؟ لماذا؟ قالوا لأمرين تقدم على الدين، لأمرين. الأمر الأول إن الدين له مطالب يطالب به، والوصية لها ليس لها مطالب، خصوصا إذا لم يعلم الموصى له، فربما يكون الورثة عندهم قلة أمانة فتضيع الوصية ولهذا قدمت. إذا نقول الأمر الأول إن الدين له مطالب يطالب به، لو جحده الورثة أو الورثة أرادوا مثلا أن يعني يسقط هذا الدين، له مطالب يطالب به فلا يضيع الدين، لكن الوصية تضيع ليس لها مطالب. الثاني، الأمر الثاني، إن الوصية ليست واجبة، والدين واجب، الوصية لا تجب إلا بموت الموصي، لا تجب إلا بموت الموصي وقبض الموصى له، لكن الدين واجب، واجب السداد. فقالوا ربما يمنع الورثة الوصية لأنهم يقولوا ليست واجبة، فلهذا قدمت الوصية في القرآن على الدين، وإلا الدين يقدم على الوصية. فلو فرضنا، لو فرضنا أن الرجل أو أن إنسان، رجل أو امرأة، خلف 1000 ريال، توفي وخلف 1000 ريال، وعليه وصية تساوي مثلا، يعني قلنا الوصية الثلث، الثلث كم ثلث 1000 ريال؟ أو نقول 300 ريال على أساس يسهل العين الثلث، 300 ريال التركة، ثلثها كم؟ 100 ريال، والباقي كم؟ 200 ريال. طيب، وعليه دين مثلا، على الميت دين يساوي مثلا 100 ريال، يساوي 100 ريال. لا نذكر مثال أوضح من هذا، نذكر مثال أوضح من هذا، يعني الميت خلف تركة 300 ريال مثلا، وعليه دين يساوي 300 ريال، وثلث التركة يساوي 300 ريال. لا، ثلث التركة يساوي مثلا 300 ريال، يعني بقية التركة مثلا 900 ريال، ثلثها 300، وعلى ويتعلق بها الدين 300 ريال، والتركة والوصية 300 ريال، أيهما نقدم؟ نقدم الدين، أليس كذلك؟ طيب، والوصية، الوصية يحاص صاحب الوصية الورثة فيما بقي، يحاصهم فيما بقي، فهمتم؟ إذن الوصية، الدين يقدم على الوصية مهما كانت الأحوال، يقدم الدين على الوصية. طيب، هذه بالنسبة للمقدمات التي ذكرها الماتر رحمه الله تعالى، ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. نعم، وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء، ليس دونها سبب. هذه يسميها العلماء أسباب الإرث، يعني الأسباب التي يثبت معها الإرث، والأسباب جمع سبب، أليس كذلك؟ والسبب لغة هو ما يتوصل به إلى المقصود، السبب ما تتوصل به إلى المقصود، إلى المراد. قال الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، ها وش يصير؟ فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بشيء إلى السماء. فالسبب في اللغة ما يتوصل به إلى المقصود. طيب، وفي الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، قالوا: ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، هذا هو السبب، هذا هو السبب. طيب يعني لو عدم السبب الآن، سنذكر الأسباب الآن، لو عدم السبب الآن لم يوجد، هل يوجد الإرث؟ ما وجد الإرث، إذن لزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود التركة والقسمة والاستحقاق، هذا بخلاف الشرط. الشرط يلزم من عدمه العدم، يشترك هنا مع السبب في أنه يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجوده الوجود. فمثلا الشرط أنت يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة، أليس كذلك؟ لو كنت متطهر هل يلزمك أن تصلي النافلة؟ لا، إذا لا يلزم من وجوده الوجود. لكن من عدمه لو صليت وأنت على غير طهارة لزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. إذن هو يشترك مع السبب، الشرط يشترك مع السبب في أنه يلزم من عدمه العدم، السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، وهكذا. طيب تقدم معنا أن الميراث يأتي في المرتبة الخامسة، أليس كذلك؟ الميراث يأتي في المرتبة الخامسة بعد ماذا؟ بعد التجهيز، مونة التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة والدين المرسل والدين المرسل والوصية والتركة، التركة الميراث يعني. طيب إذن علم الفرائض الذي يتكلم عنه الماتن هو العلم بأحكام المواريث وقسمتها، العلم بأحكام المواريث وقسمتها، لكن لا يمكن هذا إلا بالأسباب التالية. إذن كم أسباب الميراث؟ كم الأسباب المحققة للميراث؟ كم؟ ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. النكاح المقصود به ماذا؟ عقد الزوجية الصحيح، انتبهوا للقيود الثلاثة: عقد، بعدين الزوجية، بعدين الصحيح. طيب لو أن إنسان عنده أمة يتسراها يعني يطأها لكن بدون عقد نكاح، هل ترث هذه الأمة إذا مات؟ ترث منه أو لا ترث؟ لا ترث. طيب عقد الزوجية الصحيح، الزوجية، الإرث بالزوجية من الطرفين أو من طرف الواحد؟ من الطرفين، يعني الطرفين، ما المراد بالطرفين؟ الزوج والزوجة، الزوج والزوجة، لكن يشترط أن يكون العدد صحيح. طيب لو أن إنسان عقد على امرأة بدون ولي على القول بأن الولي شرط لصحة العقد ثم مات عنها، هل ترث هذه الزوجة؟ ترث أو لا ترث؟ لا ترث، لأن النكاح ما صح. طيب لو أن إنسان عقد على امرأة ثم مات وتبين أنها أخته من الرضاع، هل ترث أو لا ترث؟ لا ترث، لأن العقد باطل، العقد باطل هنا، معلوم يا إخوان؟ طيب لو أن إنسان عقد على امرأة عقدا صحيحا مكتمل الشروط من تفي الموانع، عقدا صحيحا مكتمل الشروط من تفي الموانع، يحصل التوارث ولا يحصل؟ يحصل ولا يحصل؟ يحصل التوارث مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان، يعني سواء كان مات أحدهما قبل الدخول أو بعده، حتى لو مات أحدهما قبل الدخول، نعم، إذا مات بعد الدخول ما في إشكال بالإجماع، لكن حتى لو مات قبل الدخول والعقد صحيح يرث على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ طيب عقد الزوجية الصحيح. طيب الثاني النسب. النسب أيضا من أسباب الإرث النسب. وما مراد بالنسب يعني؟ القرابة. القرابة. وما المراد بالقرابة هنا؟ ما المراد بالقرابة هنا؟ يعني كل من يتصل بالميت بسبب الولادة. القرابة هنا كل من يتصل بك بسبب الولادة، هذا هو النسب. إذن النسب يرث إذا كان بسبب الولادة، سواء كان بعيدا أو قريبا. النسب مثل من؟ الأب يرث أو لا يرث؟ والجد وجد الجد يرث، والابن وابن الابن كلهم يرثون نسب، والأخ الشقيق والأخ لأب وإلى آخره. وسيأتيكم ضوابط الآن إن شاء الله. والنسب يا إخوة هنا الثاني ينقسم إلى ثلاث أقسام. النسب ينقسم إلى ثلاث أقسام: أصول وفروع وحواشي، ما في ثالث. أصول وفروع وحواشي، ما في الثالث. فهمتم؟ طيب الأصول كل من تفرعت عنه فهو لك أصل، كل من تفرعت عنه فهو لك أصل. مثل من؟ الأب والجد والأم والجدة وإلى آخره، كل من تفرعت منه. طيب الفروع؟ الفروع كل من تفرع عنك، أو كل من تفرع منك، كل من تفرع منك فهم فروع، كالأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات إلى آخره، هؤلاء فروع. والحواشي كل من تفرع عن أصولك فهم حواشي، كل من تفرع عن أصولك فهم حواشي، كالإخوة الإخوة والأعمام إلى آخره. ها معلوم يا إخوان؟ طيب إذن الأصول من الأقسام الثلاثة. ميراث الأصول من الميت يشترط له شرط: ألا يكون بينهم وبين الميت أنثى. لا يكون بين من يريد الإرث من الميت، لا يكون بينه وبينه أنثى. طيب الأب يرث أليس كذلك؟ هل بينه وبين الابن أنثى؟ ما في أنثى بينه وبين الابن. الجد يرث بينه وبين الابن الأب، يعني الحفيد بينه وبين الحفيد الأب. إذن ما في أنثى بينهما. إذن إرث الوصول اشترط له ماذا؟ ألا يكون بينك وبين الميت، لا يكون بينك وبين الأصل، أو لا يكون بينك أنت أيها الأصل، ليس بينك وبين الميت أنثى. طيب إذا كان بينك وبين الميت أنثى، هل ترث يا أصل؟ لا. مثاله مثاله أم أبي أم، يعني أبو الأم يرث أو لا يرث؟ أبو الأم لا يرث، لأنه يدري بالأم، بينه وبين الميت أنثى. فالضابط، انتبهوا لهذا الضابط، هذا الضابط مهم، هذا الضابط مهم. إذا كان بين الأصل وبين الميت أنثى فهو لا يرث، خلاص نقول مع السلامة. طيب الفروع، الفروع يشترط أن يكون بينهم وبين الميت ذكر ليس قبله أنثى، بينهم وبين الميت ذكر ليس قبله أنثى. مثال مثال الآن ابن الابن، ابن الابن يرث أليس كذلك؟ بينه وبين الميت من؟ يعني ابن ابن الابن، يعني ابن ابن الابن بينه وبين الميت ذكر أليس كذلك؟ بينه وبين الميت ابن الابن ذكر. فالضابط هنا تحقق، يشترط لإرث الفروع أن يكون بينه وبين الميت ذكر ليس قبله أنثى. طيب كيف؟ يعني الآن ابن البنت يرث ولا يرث؟ ابن البنت يرث ولا يرث؟ لا يرث. طيب الآن ابن الابن مثلا، الآن ابن الابن يعني ابن مباشر ابنه، هذا يرث إذا عدم الابن يرث. لكن لو كان الذي يريد أن يرثه ابن البنت، بينه وبين الميت ذكر قبله أنثى، لا يصح، لا يرث. فالمهم خذوا هذه القاعدة، كل فرع من الفروع يشترط لإرثه أن يكون بينه وبين الميت ذكر ليس قبله أنثى، يعني يدلي بالذكر والذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. هذا بالنسبة للفروع. طيب الحواشي ضابطهم سهل، وهو ألا يكون بينه وبين الميت أنثى، بس ما يكون بينه وبين الميت أنثى، فإن كان بينه وبين الميت أنثى لا يرث. طيب ابن البنت يرث؟ ها؟ لا يرث، لأن بينه وبين الميت البنت أمه. طيب طيب بنت الابن، بنت ابن الابن لا، يعني مثلا ولد الأخت أخت الميت يرث أو لا يرث؟ لا يرث، لأن بينه وبين الميت أنثى. وهكذا الأخوات الثلاثة. طيب ولد الخالة يرث أو لا يرث؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. وكذلك ابن بنت العم لا يرث، لأن بينه وبين الميت أنثى. وهكذا. إذن السبب الثاني من أسباب الإرث ما هو؟ ما هو السبب الثاني؟ النسب. والمراد بالنسب، أن المراد بالنسب ماذا؟ القرابة. والقرابة هنا كل من اتصل بالميت بسبب الولادة، كل من اتصل بالميت بسبب الولادة فهو من النسب، ويرثون حسب الفروع، وأقسامهم ثلاثة كما سمعتم. ويبقى السبب الثالث الولاء، نؤجله إن شاء الله للجلسة القادمة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنتم تفهمون هذا الدرس ولا يا إخوان؟ تفهمون هذا الدرس؟ ها؟ إذن تأتون إن شاء الله بالكتاب إن شاء الله. الكتاب عرفتم اسمه الآن؟ القلائد البرهانية. القلائد البرهانية، المؤلف محمد بن حجازي بن محمد الحلبي الشافعي.